قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. تفسير الجلالين يعد من أجل التفاسير التي كتبت، وهو يتميز بمزايا. مزايا الكتاب هو أنه من الكتب المختصرة، عبارته قوية ومتينة ومختصرة ومختصرة، حتى قال بعض المعاصرين يقول كتاب الجلالين هذا كأنه بحر وضع في قدر، يعني علوم كثيرة جدا ومتينة وضعت في شيء مختصر جدا أو إناء صغير جدا. الجلالين هذا لماذا سمي بهذا الاسم؟ نقول لأن الذي ألفه عالمان جليلان. العالم الأول هو جلال الدين المحلي، جلال الدين المحلي الذي توفي سنة 864، العالم المعروف الأصولي، فكتب هذا الكتاب وبدأ به من سورة الكهف إلى أن انتهى من القرآن، ثم بدأ وشرع وفسر سورة الفاتحة، وبعدما انتهى من سورة الفاتحة توفي رحمه الله، فبقي الكتاب هكذا. ثم جاء السيوطي، لأنه لما توفي كان السيوطي في 15 من عمره، فلما جاء السيوطي بعد ذلك ورأى أن الكتاب لم يكمل فقام بإكماله من أول سورة البقرة إلى سورة الإسراء، فسمي بالجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. الذي بدأ هو المحلي، بدأ من وين؟ بدأ من سورة الكهف إلى آخر القرآن ثم فسر الفاتحة. جاء السيوطي وبدأ من سورة الفاتحة، من سورة البقرة إلى أن أكمل التفسير كاملا. التفسير يتميز مثل ما ذكرنا بمزايا كثيرة. أولا اختصار الكتاب، مختصر، متن قوي، يعني وعبارته واضحة يستفيد منها كل شخص. أي شخص يقرأ التفسير يعني يجد أنه عبارة سهلة واضحة. يهتم ببيان الألفاظ، معاني الكلمات، وأيضا يهتم بإعراب الإعراب المتعلق الذي يترتب عليه فهم الآية. أحيانا يورد يقول معنى هذه الآية إعرابها كذا، إذا كان الإعراب غامضا يبينه، إذا كان الآية واضحة لا يتعرض لإعرابها. وهو كثير ما يعني يترك كثير من الآيات لا يعربه، إنما يعرب ما يجده يحتاج إلى إعراب. يورد القراءات كثير، ما يقف عند القراءات ويريدها ولا ينسبها لأصحابها ولا يختار قراءات، وإنما يقول فيها قراءتان، فيها كذا، فيها كذا. يذكر آثار عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره، ولكنه باختصار جدا. أنت لو تقرأ الآن في كتاب الجلالين لا تستطيع أن تميز بين هذا وهذا. يعني السيوطي رحمه الله استطاع أن يسير على طريقة المحلي دون أن تفرق بينهم. تجد أحيانا كتاب يكون ناقص، يأتي شخص عالم آخر يكمل هذا الكتاب، تجد بينهما تفاوت كبير، ما يستطيع إتقان طريقة من كتب فيه. لكن السيوطي أتقن هذا حتى أنك لا تفرق في طريقته، وهو كتاب مختصر جدا، كتاب مختصر. حتى قال أحد علماء اليمن يقول تتبعت الآيات والتفسير فوجدته الآيات والتفسير تمشي سواء بسواء، العدد واحد، يعني العدد واحد، حتى وصل سورة المزمل فزال التفسير على القرآن. لماذا صنع ذلك؟ لأنه لا يدري إذا كان التفسير أكثر من القرآن فحكم التفسير، يجوز مسه لغير الطاهر، غير للمحدث يجوز مسه. إذا كانت الآيات أكثر فنسميه مصحف، نسميه قرآن، لأن الآيات هي الأكثر، الحكم للأغلب. فلما رأى أن الأغلب هو التفسير حكم عليه بأنه تفسير. عبارة قوية ومتينة تحتاج إلى تفكيك، تحتاج إلى وقفات، تحتاج إلى أن ترجع إلى وتشوف ماذا قال. ولذلك وضعت عليه حواشي كثيرة، يعني الحواشي يعني كتب العلماء على تفسير الجلالين حواشي كثيرة تفكك عبارات المؤلف أو العالم أو المفسر الذي كتب هذا. فالكتاب من أجل الكتب وأهمها. طيب، نبدأ بقراءة هذا التفسير، ونبدأ من حيث بدأ التفسير. بدأ التفسير من وين؟ بدأ من سورة الكهف، من سورة الكهف الذي بدأه من؟ الذي بدأه المحلي، الإمام جلال الدين المحلي، بدأ من سورة الكهف إلى سورة الناس، ثم فسر سورة الفاتحة. فأرى أن من المناسب أن نسير على ما سار عليه الكتاب، لأنه بدأ بسورة الكهف ثم بعد ذلك يعني ننتقل إلى كلام السيوطي حتى نميز بين طريقة هذا وطريقة هذا. تجد أنك لا تستطيع أن تميز، الطريقة واحدة جدا. طيب، نبدأ بقراءة الكتاب من سورة الكهف، من سورة الكهف. طيب، يقول بسم الله، يقول الإمام المحلي في تفسير الجلالين رحمه الله تعالى، يقول سورة الكهف قال مكية إلا واصبر نفسك، ثم قال 110 آيات أو 15 آية نزلت بعد سورة الغاشية. هذا يوجد في بعض النسخ، بعض النسخ غير موجود فيها، لكن النسخة الموجودة اللي معي موجود فيها. طيب، يقول هي مكية، معنى مكية أي أنها نزلت في مكة، هذا من علوم القرآن المكي والمدني. لماذا يقول هي مكية أو مدنية، وما الفائدة من التعرف على أنها مكية أو مدنية؟ في فوائد كثيرة، في فوائد كثيرة، منها من حيث الناسخ والمنسوخ، المتقدم يكون منسوخا والمتأخر يكون ناسخا، من حيث أساليب السورة وطرقها، ومن حيث أحيانا أسباب النزول تجدها نزلت في يعني حادثة معينة، نزلت في يعني وضع أو مواقف معينة، كل هذا يعينك على فهم الآية. أحيانا أسلوب السورة في مناقشة المشركين، لأن العهد المكي يختلف عن العهد المدني. العهد المدني الآيات تنزل على أناس مؤمنين مصدقين متبعين، المكي ننزل على أناس معاندين كافرين لا يقبلون مثل هذا، فلذلك تأتي أساليب قوية. هذه السورة يعني نزلت في مكة، بل هي مما نزل مبكرا، مما نزل مبكرا في مكة. يقول هي مكية يعني نزلت في مكة. يأتينا في ثنايا السورة سبب نزول السورة، لماذا نزلت؟ هي لها سبب نزول، وذلك أن لما اشتدت الدعوة في دعوة الرسول وظهرت بدأت تظهر في مكة، بدأ ينظر المشركون إلى هذه الدعوة وحاولوا طمسها بكل طريق، ففكروا فقالوا لماذا لا نرسل وفدا إلى اليهود في المدينة ونسألهم عن محمد هل هو صادق، أو على الأقل نحرجه في بعض الأسئلة التي نستطيع أن نشكك من يتبعه، حتى إذا أتينا بهذه الأسئلة التعجيزية وقلنا يا محمد أجب على هذا، وإذا لم يجب شككنا بأتباعه، نقول هذا صاحبكم الذي تدعون أنه نبي ما أجاب على هذه الأسئلة، إذن هو ليس بالنبي، فيشككون فيه. فبحثوا وأرسلوا وفدا إلى المدينة، أرسلوا وفدا إلى المدينة فسألوا فقالوا إن عندنا يعني من يدعي النبوة والرسالة وأوصافه كذا وكذا. فقال اليهود سلوه عن ثلاثة أمور، سلوه عن ثلاثة أشياء، إن أجابكم عنها فهو نبي مرسل، وإن لم يجب فهو كذاب. فقالوا ما هي الأسئلة الثلاثة؟ قال سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول لا يعلم عنهم، وسألوه عن رجل طاف الأرض وسألوه عن الروح فإن أجابكم فهو نبي مرسل. فجاءوا مستبشرين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد جئنا بالفصل بيننا وبينك أعطنا وأجب علينا. قال ماذا؟ قال من هم الفتية الذين ذهبوا تعرف عنهم شيء؟ إذا كنت نبيا مرسلا أعطنا الخبر. ومن هو الرجل الذي طاف الأرض وهم يقصدون يعني ذي القرنين؟ وما معنى الروح؟ فقال صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا. وانتظر الوحي فانقطع الوحي لأنه لم يقل إن شاء الله. ولذلك جاءت الآية في ثنائها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فانقطع الوحي في ولم يأته 15 ليلة حتى أرجف المشركون وشككوا في نبوته ورسالته المسلمين قالوا هذا نبيكم ما أجاب كيف تتبعون وهو يقول أنه يوحى إلي ويأتيني الوحي من السماء. ثم نزلت هذه السورة إذن لها سبب نزول وهي مكية. يقول إلا قول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم يقول هذه مدنية دائما حتى يعني نأخذ كل مسألة نؤصلها تأصيلا حتى نفهمها جيدا. هو يقول الآن هذه مكية عرفنا المكي والمدني والفائدة منه. طيب يقول واصبر نفسك قال هذه مدنية يعني مستثناة لا نستطيع استثناء أي سورة أو أي آية من القرآن إلا بدليل صريح. لماذا؟ لأن الأصل أن الآية السورة نزلت نزلت جملة أو مفرقة هي نزلت في يعني وقت واحد وفي في مرحلة واحدة. لما نقول أنها نزلت ثم إلا آية أو آيتان أو ثلاث أو عشر أو نحو ذلك هذا يحتاج منا إلى دليل. إن دل الدليل عليه وإلا نبقى على عدم الاستثناء فهنا لا نستطيع الجزم. هذه ينقلها المفسرون نقلا غير محررا نحن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى تحرير مثل هذه المسائل. أما أن نقول إلا كذا أو كذا أو إلا ثلاث آيات أو خمس آيات هذه كلها نحتاج هذه إلى الأصل أن نقول النزول ينزل كاملا. طيب يقول عدد آياتها قال 110 آيات أو 15 آية. ليش قال 10 أو 15 آية؟ نقول هذا اختلاف في عد الآيات ويرجع إلى علم عد الآيات. الآيات لها علم وألفت فيها مؤلفات علم ما يسمى بعد الآيات علم العد وألفت فيه مؤلفات يرجع إليها. لماذا طيب اختلفوا فيها؟ قالوا اختلفوا سببه وقوف النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقف ليأخذ نفس فيظن المستمع أن هذه رأس آية فيظن أنها رأس آية فعلى أن هذا وقف عليه النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم في منهجه وسيرته أنه يقف على ماذا؟ يقف على رؤوس الآية وهذه السنة أنه يقف على رؤوس الآية. أحيانا تكون الآية طويلة فيقف في منتصفها أو في بعض جملها فيظن الظان أن هذه آية فلذلك اختلفوا هل هذه آية أو جزء من آية فوقع الخلاف في مسألة عد الآية. يقول نزلت بعد سورة الغاشية يعني هذا من حيث النزول متى نزلت ما السورة قبلها ما السورة التي نزلت بعدها كل هذا يحتاج منا إلى تحرير واستقصاء هل فعلا نزلت قبل الغاشية أو الغاشية بعدها. أما مجرد كلام المفسرين لا نستطيع الجزم لكن مثل هذا لا يترتب عليه يعني مسائل مهمة أن نقول مثلا هذه نزلت قبل أو بعد أو سورة كذا أو سورة كذا إلا أحيانا تحتاجها في الناسخ المنسوخ يعني قد تكون آية في الغاشية ناسخ الآية في كذا فلا نستطيع الجزم إلا بعد البحث والاستقصاء. يقول بسم الله الرحمن الرحيم البسملة هذه آية مستقلة نزلت للفصل بين السور لا نقول هي آية من السورة وإنما هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور. جميع السور مفتتحة بالبسملة إلا سورة براءة لم تفتتح لأنها نزلت بالسيف ونقض العهود فليس من المناسب أن يرفع السيف في وجه العدو ويقال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا على أرجح الأقوال. وبالنسبة لسورة الفاتحة فيها خلاف قوي، هل البسملة من سورة الفاتحة أو ليست من سورة الفاتحة؟ بعضهم ذكر أنها من سورة الفاتحة، ولذلك تلاحظ في البسملة في سورة الفاتحة عليها رقم واحد على أنها آية، هي الآية الأولى، وهذا كتب على بخط أهل الكوفة، بخط أهل الكوفة يرون أهل الكوفة أنها آية. الرأي الثاني وهذا مذهب الشافعي أنها آية، ولذلك الذين على مذهب الشافعية يجهرون بالبسملة، يجهرون بها على أنها آية. الرأي الثاني أنها ليست آية، وأنها كغيرها من السور جاءت للفصل، جاءت، وهذا هو الصحيح، دلت عليه أحاديث كثيرة، منها حديث القدسي قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله فبدأ بالحمد. وحديث أنس أيضا رضي الله عنه أنه قال: صليته خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان، كلهم يستفتحون الصلاة الجهرية بالحمد لله رب العالمين، ولم يذكر البسملة. إذن البسملة ليست آية من كل سورة، وإنما آية مستقلة للفصل بين السور، حتى قال بعض الصحابة: كنا لا نعرف نهاية السورة وبداية الأخرى إلا بالبسملة. طيب، يقول بعد ذلك، قال: الحمد لله، يقول: الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يقول: الحمد، قال: وهو الوصف بالجميل ثابت لله. شوف عبارته قوية جدا مختصرة، ما هو الحمد؟ قال: هو الوصف الجميل. طيب، وإذا كان وصفا جميلا قال ثابت لله، لأن قوله الحمد لله، اللام هنا للملك، يعني الحمد لله ملك لله. طيب، يقول: الحمد، ما هو الحمد؟ الحمد هو الثناء، الثناء على الله بصفات الكمال وبأسمائه الحسنى وبأفعاله. فقوله مثلا الحمد لله هو وصف. خمس سور في القرآن افتتحت بالحمد: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. وتلاحظ يعني لما تنظر إلى المصحف تجد أوله مفتتح بالحمد ومنتصفه بالحمد، والربع الأول بالحمد مع الأنعام، والربع الأخير بالحمد مع سبأ وفاطر. طيب، هذه افتتاحية السور الخمس بالحمد، وهو الثناء على الله بصفات الكمال. الحمد، قال هنا، ثابت لله تعالى. قال ثم قال: وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به أو الثناء به أو هما؟ يقول: هل هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر ولا أمر؟ لما يقال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل، هل هذا خبر يخبر الله به ولا هو يريد أن يعلمنا حتى نحمده؟ يقول: الحمد لله فاحمدوني، الحمد لله فاحمدوني. يقول: هل هذا إعلام، يعني خبر من الله بذلك للإيمان به، يعني هو يخبرك يقولك الحمد لله حتى تؤمن أنت وتصدق أن الحمد لله، أو الثناء، أي قال أو الثناء به، أو الثناء به أو لهما، أو الثناء به يعني علشان أنت إذا سمعت أن الله يقول الحمد لله أنت أيضا تحمد الله وتثني عليه، يعني كأنه تعليم لك وأمر لك. ماذا قال؟ قال: أو هما جميعا، يعني خبر وأمر. قال: احتمالات، يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال: أفيدها الثالث، يعني أقربها، يعني كأنه يرجح الثالث منها. ما هو الثالث؟ هل هو خبر أو إنشاء، أو أنه خبر يتضمن الإنشاء؟ قال: لا، هو خبر يتضمن الإنشاء. يقول: الله يخبر، يقول الحمد لله فاحمدوني، الحمد لله أيها العباد احمدوا الله الذي حمد نفسه قبل أن تحمدوه. فهو تعليم وخبر من الله أنه يثني على نفسه. يقول الله عز وجل يثني على نفسه ويصفه بصفات الكمال، فأنتم أيضا صفوه بصفات الكمال واسألوه بصفاته بأسمائه وصفاته. هذا معناه. يقول الحمد لله. الحمد الألف واللام هنا تفيد الجنس، يعني جميع المحامد كلها لله سبحانه وتعالى، لله لله. طيب يقول هذا واضح. قال الحمد لله الذي أنزل على عبده، قال محمد صلى الله عليه وسلم، الكتاب، قال القرآن، ولم يجعل له أي فيه، له أي فيه، لم يجعل له عوجا، قال العوج المراد به الاختلاف أو التناقض. طيب إذا قلنا لم يجعل له عوجا، قال لم يجعل له، قال له أي فيه، كأنه يعني يذهب إلى نيابة الحروف بعضها عن بعض، فيقول هذا ينوب يعني معنى لم يجعل له، يعني لأن لم يجعل ما يقال لم يجعل له، يقول لم يجعل فيه. هذا قرآن، هذا قرآن مستقيم ليس فيه عوج، لم يجعل فيه عوجا، فقال له بمعنى فيه. هذه مسألة، مسألة تسمى عند العلماء مسألة نيابة الحروف بعضها عن بعض، أو نضمن الفعل فعلا آخر حتى يستقيم. فهذا هناك مذهبان للعلماء. المذهب الأول أن ينوب الحرف مكان حرف، تأتي بحرف مكان حرف، فإذا جاء مثل هذا لم يجعل له تقول لم يجعل فيه، وكقول تعالى لأصلبنكم في جذوع، قال على جذوع، على جذوع. هذا مذهب، مذهب نيابة الحروف بعضها عن بعض. المذهب الآخر هو تضمين الفعل فعلا يتناسب مع الحرف، يتناسب مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يعني قال بضم، يكون السؤال هنا بمعنى الضم. هذا الذي يعني الذين يضمنون الفعل فعلا آخر بضم. ومثل قول تعالى عينا يشرب بها عباد الله، قالوا كيف يشرب بها؟ قال يشرب بها يروى، يروى. الذين نوبوا الحروف قال يشرب منها، بها يعني منها. الذين لم الذين ضمنوا قالوا يشرب بمعنى يروى، وهكذا أمثلة كثيرة. حتى ألفت يعني ألفت مؤلفات في التضمين، تضمين في القرآن الكريم، تتبعوا هذه الحروف والكلمات والأفعال وجمعوها، جمعوها. هنا يذهب المحلي إلى فيما في هذه الآية، لأن لا نستطيع الجزم بأنه هذا مذهب، هذا مذهبه حتى نستقصي، لذلك لا نستطيع الجزم، فنقول في هذا الموضع يذهب إلى نيابة الحروف. طيب يقول ولم يجعل له عوجا، ما المراد بالعوج؟ قال العوج هو الاختلاف، الاختلاف والتناقض، والتناقض يعني القرآن سلم من الاختلاف والتناقض، يعني الاختلاف، الاختلاف التضاد، بحيث أن هذا ينقض هذا، يعني يأتي بقصة ثم ينقضها بقصة، أو يأتي بخبر ثم ينقض بخبر، هذا غير موجود. ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، لكن القرآن سلم من هذا الشيء. قال والجملة حال من الكتاب، أي حال هذا الكتاب، حال هذا الكتاب لم يجعله عوجا، لم يجعله. طيب إذا لم يكن عوجا ماذا يكون؟ قال يكون قيما، ولذلك جاءت كلمة قيما بعده لتثبت لك أنه ليس فيه أي عوج. قال قيما، قال ما معنى قيما؟ قال مستقيما للاستقامة وهي العدول. طيب قال مستقيما، قال هي حال ثانية مؤكدة، لأن الحال الأولى لم يجعل، والثانية قيم. يقول أنزل على عبده الكتاب حال كونه قيما، حال كونه قيما. يعني ذكر الله سبحانه وتعالى أو وصف القرآن بوصفين، أنه خال من العوج والاختلاف والتناقض، وأنه مستقيم، وأنه مستقيم. طيب قال بعد ذلك لينذر، قال ينذر يعني يخوف بالكتاب من؟ قال الكافرين، لينذر الكافرين، لأن الإنذار متوجه للكفار. قال ينذر بأسا، قال عذابا، البأس هو العذاب، وحين البأس شدة العذاب وشدة الحرب، قال البأس هو العذاب. طيب شديدا، بأسا شديدا من لدنه، أي من قبل الله، من لدنه أي من عند الله. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. يقول القرآن جاء للنذارة والبشارة. طيب لماذا بدأ بالنذارة؟ لأنه يخاطب الكفار، يخاطب المعاندين، فبدأ بتهديدهم وتخويفهم، ثم عطف عليه البشارة للمؤمنين. وهذه طريقة القرآن، طريقة القرآن مثاني، إذا جاء يعني ترغيب وترهيب، أو ترهيب ثم ترغيب، حتى يجمع بين الأمرين، يكون بشارة ونذارة. طيب يقول ماكثين أجرا حسنا، قال ماكثين فيه أبدا. قال ما هو الأجر الحسن الذين يمكثون فيه أبدا؟ قال هو الجنة، أن لهم أجرا حسنا في الآخرة، هو الفوز بالجنة. قال وينذر، قال وينذر، قال من جملة الكافرين. كيف من جملة الكافرين؟ أي ينذر كافرين أخر، هم من جملة الكافرين. لأنه لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه قال قبلها، قال قبلها ينذر، ثم عاد مرة ثانية قال ينذر. قال لماذا كررها مرة ثانية؟ قال الإنذار الأول عام والإنذار الثاني خاص. خاص من؟ قال الذين قالوا اتخذ الله ولدا. إذن هم طائفة من الكفار وصفوا الله بأنه اتخذ ولدا، تعالى الله عما يقولون، ولدا. قال ما لهم به من علم، بدأ بنقض كلامهم وإبطال كلامهم. قال هذا الكلام غير صحيح، يعني أنهم وصفوا الله بأنه قد اتخذ ولدا، من أين جبت هذا؟ من أين أتيتم بهذا الكلام؟ ما دليلكم؟ عندكم دليل نقلي؟ عندكم دليل عقلي؟ أعطونا. ما عندهم شيء، مجرد تهمة، كلام لا يبنى، كلام يعني غير مبني على أصول وعلى كلام على يعني مقبول. ولذلك قال بدأ، قال ما لهم به من علم، ما عندهم علم، هذا ما عندهم مستند، ما لهم به بعلم هذا القول، كيف تقولون على الله أنه اتخذ ولدا؟ ما عندكم علم. هذا أبطل، أولا أبطل هذه الشبهة بهذا الأمر. ثم قال ما لهم به من علم ولا لآبائهم قبلهم القائلين به، القائلين له، يعني لا هم عندهم علم ولا آبائهم عندهم علم حتى يسيروا على طريقة آبائهم، ما عندهم علم. طيب ثم قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إذن هي مجرد كلام، مجرد كلام، وليس كلام عظيم لا يقبل. يقول كبرت يعني عظمت هذه الكلمة، كيف تقولون هذا الكلام؟ عظمت، ومن وين تخرج؟ قال تخرج من أفواههم، يعني لا مستند، مجرد كلام على اللسان، هذا لا يقبل منكم، غير صحيح، من أفواههم. قال كبرت كلمة، لماذا قلنا كلمة بالنصب؟ قال لأنها تمييز مفسر للضمير المبهم. كبرت هي كلمة، يعني هذه الكلمة، هذه الذي كبرت، ما هي؟ قال هذه كلمة التي كبرت، يعني ميزها، قال إنها كلمة. قال والمخصوص بالذم محذوف، أي كبرت مقالتهم، أو كبرت كلمة، كبرت عظمة هذه المقولة التي قالوها، مقالتهم المذكورة أن الله اتخذ ولدا، كبرت وعظمت هذه الكلمة. قال ما نعم، قال إن يقولون، إن هنا نافية، هنا نافية بمعنى ما، أي ما يقولون في ذلك. كيف عرفنا أن إن نافية؟ لأنها جاء بعدها إلا استثناء. يقول ما يقولون إلا مقولا كذبا، مقولا كذبا. شوف كيف أبطل هذه المقولة عدة وجوه. أول شيء أبطلها قال ما لهم به من علم، ما عندهم علم حتى يستندون، أعطونا، قل هاتوا برهانكم، أعطونا العلم، ما في علم، ما. طيب والأمر الثاني قال إنها كلمة، مجرد كلمة تخرج من أفواه، وهي كلمة عظيمة تخرج من أفواه بلا دليل. فقوله كبرت يعني يكفي أنها تحذير وتخويف منها أن يأتوا بمثل هذه الكلمة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ثم قال هذا كذب، كذب، صرح بإبطالها، صرح بإبطالها لما بدأ معهم. أعطونا الدليل، عندكم علم؟ ما في علم. هذه كلمة عظيمة، كيف تتكلمون بها؟ ثم في الأخير قال هذا كذب، كذب، فأبطلها من عدة أوجه. ثم عاد إلى مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، فقال فلعلك أي محمد باخع مهلك. قال معنى باخع أي مهلك. لماذا سمي الهلاك أو سمي البخع هنا هلاك؟ قال أصل البخع أصله عرق في الرقبة، إذا قطع مات صاحبه، عرق. فيقال للإنسان أنت باخع نفسك، أي كأنك تقطع العرق حتى تموت، حتى تموت. قال فلعلك مهلك نفسك على آثارهم. معنى آثارهم أي يعني قال بعدهم، أي بعد توليهم عنك. يقول أنت تلاحقهم وتتابعهم، قد أتعبت نفسك وأنت تلاحقهم وهم لن يؤمنوا، لم يؤمنوا ولن يصدقوا بك، فأنت أرهقت نفسك كما قال تعالى، قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. طيب قال إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يقول يعني إذا لم يؤمن هذا لا تتعب نفسك، وهم لم يؤمنوا بهذا القرآن أسفا، يعني أسفا هذه ترجع إلى من؟ ترجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن معناها حزنا عليهم وغيظا عليهم منك لحرصك على إيمانهم وهم لا يتبعوك ولا يقبلوا بل يتولون عنك. وأسف هنا قال المؤلف إعرابها، قال هنا منصوبة على أنه مفعول له، يعني مفعول لأجله، مفعول لأجله. تلاحظ أنه المؤلف يركز على الكلمات، تفكيك الكلمات، بيان معانيها، ويذكر الإعراب أحيانا، يأتيك أحيانا في ذكر القراءات. طيب طيب يقول بعدها إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، لما بين موقف المشركين والقائلين في دعواهم أن لله ولدا، ثم بين موقف النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن كيف كان يعني يبذل جهده في إبلاغ هذه الرسالة، انتقل إلى يعني الذي جعل هؤلاء المشركين، الذي جعل هؤلاء المشركين يصدون عن الدعوة لا يقبلونها، حبهم للدنيا ورغبتهم فيها وتمسكهم بها. أراد الله أن يقلل من شأن هذه الدنيا التي تزول سريعا ويذهب، إما أن يذهب صاحبها أو هي تذهب. فقال قال إنا جعلنا ما على الأرض من الحيوان والنبات والشجر والأنهار وغير ذلك زينة لها لهذه الدنيا لنبلوهم، يعني الدنيا كلها ابتلاء وامتحان، لنختبر الناس الناظرين إلى ذلك، الذين ينظرون إلى الدنيا امتحان لهم، من يعني يقبل على هذه الدنيا وينسى الآخرة أو يجعل الدنيا هذه مطية إلى الآخرة. قال لنبلوهم أيهم أحسن عملا فيه، أي في هذا الابتلاء، أي أزهد له. هذا تفسير المؤلف، يقول معنى أيهم أحسن عملا أي أزهد له. لماذا يقول أزهد؟ قال لأنها جاءت في سياق الإعراب عن الدنيا ففسرها بالأزهد، بالأزهد أيهم أحسن عملا. وبعض أهل العلم يقول معنى أيهم أحسن عملا أي يعني أصوب عملا. طيب يعني قال يعني أصوب وأخلص. قال وإنا لجاعلون ما عليها، يقول هذه الدنيا وضعت للامتحان للناس، هل يعني يميلون إلى الدنيا ويتركون الآخرة أو العكس. ثم قال هذه الدنيا سريعة الزوال، إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي ستذهب فتصبح الأرض كله وكل ما عليها من البنايات والأشجار والجبال وغيرها ستذهب وتصبح صعيدا، أي أرضا ملساء، ملساء جرزا لا نبات فيها، تتفتت. قال فتاتا الصعيد يتفتت، تصبح أرضا ملساء مستوية قاعا صفصفا. قال جرزا يابسا لا ينبت لا ينبت، يعني هذه الأرض يعني وهذه الدنيا سريعة الزوال، ستنتهي مهما مكثت فيها، ستغادرها أنت أو هي تنتهي. فلماذا تعيش للدنيا؟ عيش للآخرة، اطلب الآخرة، الآخرة خير وأبقى. والله عز وجل قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. طيب بعد ذلك تنتقل الآيات إلى الدخول في قصة أصحاب الكهف، ولعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم، يعني نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.